أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا صليت صلاة سرية وقرأت الفاتحة وما تيسر من سورة ثم انتهيت ولم ينتهي الإمام، فماذا أفعل أثابكم الله؟ إذا كان الموضع لقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة كما في الركعة الأولى من صلاة الظهر والعصر، فإنه حينئذ لك أن تقرأ سورة ثانية وأن تطيل في القراءة، لأنه موضع قراءة. فإذا انتهيت من السورة الأولى ولم يركع الإمام، اقرأ سورة ثانية، فهذا أعظم لأجرك، لأنك بقدر ما تتلو من القرآن يكون أجرك في الصلاة أعظم. الموضع قابل للزيادة، أما إذا كان الموضع غير قابل للزيادة كما في التشهد الأول، إذا تشهد الإمام تشهد الأول وتشهدت وراءه فانتهيت قبل انتهاء الإمام، فإنك تسكت، ولا يمكننا أن نلزمك بشيء أو ندلك على شيء غير الذي نص عليه الشرع في هذا الموضع أنك تتشهد. ماذا تفعل؟ تبقى صامتا، لأنه ليس لنا أن نزيد شيئا على ما ورد في الشرع، فتبقى صامتا حتى يكبر الإمام ويقوم للثالثة تقوم معه. فإذن إذا كان الموضع قابل للزيادة في أصل الشرع، يعني موضع ذكر مثلا، إذا قلنا كما في حال سهو الإمام إذا قام للخامسة الركعة الخامسة وأنت تعلم أنه زائد في صلاته، فعلى القول بأنك ما لا تسلم قبل الإمام تتركه يتم الخامسة ثم تسلم معه، فحينئذ ستنتهي من التشهد والإمام لا زال في الخامسة والدعاء، فحينئذ نقول لك أكثر من الدعاء، تطيل في الدعاء كما ذكر العلماء والأئمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في إحدى صور صلاة الخوف، فحينئذ تطيل في الدعاء لأن الموضع قابل للزيادة، إما بالدعاء والذكر، والدعاء نوع من الذكر، وإما بتلاوة القرآن كما ذكرنا فيما تقدر. أما إذا كان الموضع لا يقبل الزيادة كما ذكرنا في التشهد الأول، فحينئذ تقتصر على الوارد، ولا يمكننا أن نأمرك بشيء غير الذي ورد به الشرع، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.